سبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. Thank you. Let's start. ما كانوا ذي الشهور Oh,

الرب الثماني حتى بأمر الله وغركم بالله وَيَكُونُ كَلَّا مِنَّا

الله أكبر بالله الرحمن الرحيم أكارا أكارا ربك الذي خلق خلق صدق الله العظيم.